إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأجدني مضطرا ما بين الفينة والأخرى إلى أن أترك ما أنا فيه من الكلام عن صفات المؤمنين الست في سورة المائدة، لأرد على بعض الفرى التي تنسب إلى هذا الدين المبارك. أيها الإخوة، كل كلام خطأ ينسب إلى الشريعة فسببه واحد من اثنتين: إما زلة عالم، وإما قول جاهل. وأفرح الناس بزلة العالم هذا الجاهل، حتى إذا أنكرنا عليه وقلنا قولك خطأ، قال: قال به فلان. ويجعل هذا العالم المخطئ جنة يتترس من ورائها، ثم ينسب الراد عليه إلى بغض العلماء. فإذا تبنى قولا لرجل جليل فاضل لا نشك في فضله ولا في علمه، وقلنا أخطأ الشافعي مثلا في كذا، يقول بغلط الشافعي، ويثير الجماهير أننا نبغض الأئمة بدليل أننا غلطنا. والذين يتكلمون في هذا الزمان هم الجهل، فضائحيات المفتوحة والسماوات المفتوحة على آخره، على آخره يتكلم فيها كل إنسان يريد أن يتكلم. وانتهزوا أن ليس للدين حمى، وليس هناك جهة تعاقب من يتكلم في دين الله بجهل، فتكلموا. وهناك قضيتان كبيرتان أشرت إلى واحدة منهما ولم أفصل الكلام فيها، وهو ما يتعلق بإمامة المرأة للمصلين في الجمعة، فقد أنكرتها إنكارا مختصرا، وطلب مني أن أبين بالدليل القاطع أن هذا القول باطل. الفرية الأخرى رضاع الكبير، وإنه سار على صفحات الجرائد طبعا من الجهلة، طبعا لغط حول هذه المسألة، وبعضهم تهكم واستهزأ بالشريعة كلها وبالعمائم وبكل من ينتسب لهذا الدين، ودخل إلى هذا الاستهزاء بهذه المسألة. طبعا لا أستطيع أن أتكلم عن المسألتين معا مرة واحدة، فأنا أجتدئ في هذه الخطبة وأرجو أن يتم الكلام، لأن قبل ما نتكلم في أي مسألة فرعية لابد من أن نتفق على أصول، ودي ألف ب تأسيس الرد لا يكون إلا هكذا. كنا زمان منذ أكثر من 20 عاما لما ندخل مع جماعة التكفير والهجرة في الكلام على التكفير، أول ما نجلس السؤال ما تقول في الحكام؟ لا، المسألة لا تكون هكذا، لأن الكلام في الحكام أو غير الحكام هذا فرع. نأصل الأول نشوف هل نتفق على الرسول ولا لا. اتفقنا على الرسول نكمل، اختلفنا في الرسول بكل واحد يروح. إذ لا يستقيم الظل والعود وأعود ألف به. نتكلم الأول على الإيمان ما هو، وعلى شروط الإيمان واجباته، نتكلم عن أركانه، ما هو الفعل الذي بيده يصير الرجل مؤمنا فإن تركه كان كافرا. أيوة نتفق الأول على الإيمان ما هو كأصل، بعدين بعد كده نبتدي نفرع عليه، لكن نبدأ بالفرع ولم نحرر الأصل هنفضل نعجل للصبح ولن ننتهي إلى قول. وديننا دين منظم، من عرفه حق المعرفة علم أنه يستحيل أن يسير رجل على الأصول الصحيحة فينطلي عليه قول باطل إلا ما يدخل على بني آدم. فأنا أضع 3 أصول قبل الكلام في هذه المسألة، وينبغي أن توضع هذه الأصول 3 قبل أي حوار في مسألة فرعية. الأصل الأول أن المعصوم الوحيد الذي لا يرد عليه قول أبدا ولا يقال له على جهة الاعتراض لما قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أوجب طاعته في المنشط والمكره، وألزمنا قبول خبره وجعل ذلك علامة إيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر المخالفين له فقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقديما أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أراد بركة هذه الخطوة من المسجد المبارك إلى ميقات ذي الحليفة عدة كيلومترات، 7-8. الرجل أراد أن ينال بركة الخطوة، يحرم في المسجد النبوي وبعدين يمشي محرما أو بطاعة بدأ له ذلك. فذهب إلى مالك رحمه الله يستأذنه ويستشيره في هذا الذي يريد أن يفعله، فقال له: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فاستغرب الرجل وقال: أي فتنة يا أبا عبد الله؟ بضع خطوات أزيدها أبتغي الأجر بها. افتتنوا بها؟ قال نعم. وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو وحده المعصوم الذي يؤخذ قوله كله ولا يرد عليه منه شيء. وقد وقع على قلب الآن قصة المرأة المباركة التي تزوجها جليبيب. وجليبيب رجل لم يرزق سحنة جميلة، بل يعني كان ربما يكون أقرب إلى القبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل وقال: زوج ابنتك جليبيب، زوج ابنتك جليبيبة. الرجل ذهب إلى المرأة بيعرض عليها المسألة: لا جليبيب. يتقدم خاطبا قالت: جليبيب. ولم يجد إلا جليبيبا، لقد جاءها فلان وفلان وعدت رجالا أصحاب الوجاهات وأصحاب الأموال فرفضنا. لا الله، يعني لا والله ما هتجوز جليبيب. البنت وراء الستر فقالت لهم: أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟ إني قبلت ورضيت. فكأنما رفعت عنهم عبا ثقيلا. تزوجها جليبيب، وبعدين طلع لغزوة من الغزوات. بعد انتهاء الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. عملوا مسح شامل لأرض المعركة وأعرفوا من القتلى. هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، لكني أفقد جليبيبا. بحثوا عن جليبيب وجدوه مقتولا بجانب سبعة. فوقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. ثلاث مرات يقول أنس راوي الخبر: فلقد رأيتها أنفق امرأة في المدينة. بعدما قتل جليبيب الخطاب واقفين طرابيل، كل يريد أن يحظى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها رجلا هو منه. جيل مبارك لم يغلب أبدا، حتى في غزوة أحد كما تكلمنا قبل ذلك، وكان ابن عباس يناظر من يقول أن المسلمين غلبوا في أحد، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل. فما غلب المسلمون قط، طالما أني أفردهم ونساءهم على هذا المستوى العالي من تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبول قوله. فهو وحده المعصوم الذي لا يجوز أن يرد عليه حرف مما يقول. قل للأولى: حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، إن تفعلوا هذا فنحن براء هو وحده المعصوم فاستمعوا له ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم دعوا أحكام ميسيو إنها بتراء، لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغلت بما حازت ولما يستقل قضاء. وتواترت كلمات الأئمة ووصاياهم لأتباعهم وتلاميذهم ومن يأتي بعدهم أن يتركوا قولهم المخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعجبني أن أذكر هنا ما رواه أصحاب السنن، لكني أذكر سياق أبي عبد الله الحاكم الذي رواه في المستدرك لهذه القصة. فقد جاء رجال إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا يا أبا عبد الرحمن، رجل عقد على امرأة ومات ولم يفرض لها مهرا، فما هو نصيبها؟ ما هو حقها؟ كيف نقيم مهرها؟ كيف نقومه؟ قال: التمسوا غيري، فما عرض علي شيء مذ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا. وجعلوا يراجعونه شهرا كاملا وهو يحيل على غيره، حتى قالوا له: من نسأل وأنت أخيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم من في البلد؟ فجعل يشفق على نفسه وقال: أنا سأقول قول، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. أرى أن يكون لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطر، ولها الميراث وعليها العدة، عليها 4 أشهر و10. فقام رجال من أشجع وقالوا: شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القضاء في بروع بنت واشق لما تزوجها هلال بن مرة ومات عنها، قضى مثل قضائك يا أبا عبد الرحمن. قال: فما فرح بعد إسلامه كفرحه أنه أصاب رأي النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: وسمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ شيخ الحاكم يقول: لو كنت عند الشافعي، لأن الشافعي قال لو صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال: لو كنت عند الشافعي رضي الله عنه لقمت على رؤوس أصحابه وقلت له: صح الحديث فقل به. تعظيما لجناب القائد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو أحببنا نتكلم في هذا الأصل سنتكلم كثيرا وكثيرا جدا، وهو أصل مقرر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة جميعا، بل وعند أهل البدع أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأن قوله ماض ويجب الأخذ به. الأصل الثاني أنه ليس معنا أن فلانا من الناس عالم فاضل جليل مجتهد مطلق أن نقبل كل أقواله،

فكيف تكون خطته على عكس ما يدعو اليه؟ نرد عليه وهو مبجل مكرم. اذا لو رددنا على عالم فاضل جليل ليس معنى هذا اننا ننتقصه. ده الاصل الثاني. الاصل الثالث انه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقا. فقد وجد كلام باطل بل هو من ابطل الباطل قال به ناس. في هذه الأمة من يقول إن الله ظلم إبليس ولم يدعه يقول حجته، وأن إبليس هو الذي وحد الله أما الملائكة فأشركوا، لأن إبليس رفض أن يسجد إلا لله في الوقت الذي سجد فيه الملائكة لبشر. قال لك فهو محق، والسجود لغير الله كفر. يعني كأن الله أمر الملائكة بالكفر. في مخابيل بيقولوا كلام زي ده. أفهو حق؟ غلاة المرجئة ومنهم الشيخ الذين يصفون بالعارف بالله عبد الغني النابلسي من غلاة المرجئة يقول ان فرعون مسلم، لان الاسلام عند هؤلاء ان تقول الكلمة ولو جئت بكل كفر في الارض. عندهم اذا قلت لا اله الا الله ووضعت المصحف تحت قدميك انت مسلم. إذا قلت لا إله إلا الله وسببت رب العالمين بأقزع السباب فأنت مسلم. بل إسلامك كإسلام جبريل وميكائيل. وصنف في ذلك كتابا جزءا صغيرا متهافتا سماه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. حط فرعون من المقطوع لهم بالجنة. اهو كلام موجود في كتب. وقال به انسان. افيحل لرجل كلما وجد كلاما في كتاب ان يطلع على المسلمين ويقول قال به قائل؟ اذا لقيل بالكفر المجرد. الشيعة يقولون ابو طالب مسلم، ونحن نعلم بالدليل القاطع انه مات كافرا. وحديث المسيب بن حزم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي ربيع. قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله. وفي الحديث وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. وفي حديث العباس ابن أبي طالب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما هل نفعت عمك فقد كان يدافع عنك وينتصر لك؟ قال نعم. اخرجته الى ضحضاح من نار، وفي بعض الروايات يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القدر، ولولاي لكان في الدرك الاسفل من النار. وده هو اللي المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إن أهون أهل النار عذابا اللي هم أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها لن يخرجوا منها، إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لا يرى أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. بل في أهل السنة والجماعة ناس قالوا أقوالا باطلة. أفكلما وجدنا قولا في كتاب قيل قال به قائل، إذا لقيل كما قلت بالكفر المجرد وبالباطل المجرد أيضا. هذه أصول ثلاثة لا بد أن نراعيها ونحن نتكلم في مسألة الردود. ثم أقول إن الرد من حق المسلمين، لأنه من جملة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، وهذا الرد من حقنا دفاعا عن ديننا. يريدون أن يهزوا كل ثابت فيه، حتى ما جاء مجيعا قطعيا بالإجماع الثابت المتواتر الذي هو كالقرآن، وهو أنه لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تؤم الرجال. ورود هذا الحكم كورود القرآن إلينا في أعلى درجات التواتر الذي ينقله الجيل عن الجيل، بحيث أنك مهما بحثت في الكتب فلن تجد واقعة واحدة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن امرأة أمت المصلين، لن تجد واقعة واحدة. ده اسمه إجماع من أقوى الإجماعات العملية. يقف على هذه المسألة اللي فيها إجماع كالشمس في ربيعة النهار وعادي هز وشكك المسلمين فيه، فما بالك بقى بالأحكام الفرعية الجزئية التي تصل إلى الألوف المؤلفة، يلعب فيها براحته. ليه؟ لأن دلالتها تخفى على أغلب الناس ولا يدركها ويعرف وجه الحق فيها إلا أفراد من العلماء وطلبة العلم، فهم يطمعون أن يهزوا كل ثابت لكن لن يستطيعوا، مع ضعفنا الظاهر لن يستطيعوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت في مطلع كلامي إن أقصى منية الجاهل أن يقع على زلة لعالم. ليه؟ هيحط العالم مصد وهو وراء، كلما رد عليه رد يقول له انت بتشتم العالم. وكثير من العوام عندها تعظيم أهل العلم فلن يتحملوا هذا، فيرمى هذا الراس ببغض العلماء وبعدين تجري عليه محن وإحن. قضية إمامة المرء، والله يا أخواننا ما أدري كيف أبدأ ولا كيف أصوغها من الهول الذي وقفت عليه. وفي ناس من اهل العلم المعاصرين تورطوا ورطة سوداء ما ادري كيف وقع فيه في مسألة ولاية المرأة، علشان يوصل عمل الآب. قال إن الحديث المانع من ولاية المرأة حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال لك الحديث ده ليس بحج. ليه؟ قال لك أبو بكر فاسق. أي والله كده أبو بكر ده صحاب. ها؟ أبو بكر هذا الثقفي صحاب. قال أبو بكر فاسق كذاب. وده معناه ان الحديث اللي رواه باطل. دي اول مقدمة. ثاني مقدمة: والبخاري في احاديث موضوع. لاجل ان يصل الى ما يريد. طبعا رجل بينطح راسه في الجبل، ايه اللي يحصل له؟ دماغه هتفتح. اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. دماغه هتفتح. لقد حاول كثيرون جدا ان يفعلوا فعله فذهبوا الى مزبلة التاريخ، وبقيت السنة شامخة، لان هذا دين الله تبارك وتعالى وهو الذي تولى حفظه. عهد ربنا تبارك وتعالى لليهود بالتوراة فحرفوها، وعهد إليه للنصارى بالإنجيل فحرفوه، فلم يعهد بالقرآن إلى المسلمين. ولو عهد بالقرآن إلى المسلمين لحرفه بعضهم. هم بيستحلوا الآن الكذب على الله ورسوله. فتولى حفظه بنفسه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر قرآن وسنة، الذكر نص وبيان، فيستحيل أن يضيع البيان أبدا. الذكر محفوظ بلفظه، لا يجرؤ أحد على تغيير حرف، ولو فعل ذلك لرد عليه الألوف المؤلفة من جنبات الأرض الذين يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب رطبا طريا كأنما نزل. والسنة اللي هي بيان القرآن محفوظة أيضا، بحيث يستحي أن يدخل في دين الله باطل يمطلي على الجميع فلا يكتشفه أحد، او ان يعمل كل عن وجه الصواب او حكم لله ولا يعرفه واحد. لا، انما قد يخفى على طائفة وتعرفه طائفة اخرى فتبلغه. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.